الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير عبد الله ربه وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه وبعد. لازلنا مع كتاب علو الهمة لشيخنا محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله تبارك وتعالى، وتوقفنا عند تبويبه قال: خصائص كبير الهمة. ثم عنوان بعنوان فرعي فقال: يا علي الهمة، بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. قال حفظه الله: إن علي الهمة يجود بالنفس والنفيس في سبيل تحصيل غايته وتحقيق بغيته، لأنه يعلم أن المكارم منوطة بالمكاره، وأن المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة، ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب. وهذا في الحقيقة أصل أصيل في هذه الحياة. وقال بعض الحكماء قديما: إن الإنسان لا يستطيع أن يتحول إلى درجة من درجات المجد إلا بأمرين. الأمر الأول أن يعاند نفسه في أن يترك ما يحب، ثم أن يفعل ما يكره. لماذا؟ للنفس بطبيعتها تحب الركون وأن لا تتحول، نفس دائما مطمئنة للمعتاد الموجود ولا تريد التغيير. فأن تحب ما تكره، أو أن تفعل ما تكره وأن تترك ما تحب. ولذلك مرر هذه القاعدة على كل التكاليف الشرعية. أصلا معنى التكليف هو عمل ما فيه كلفة ومشقة. ربنا سبحانه وتعالى إذا كلفنا بأمر فمعنى ذلك أنه يكلفنا بما فيه مشقة. بمعنى إياك تظن أن الأمر بالعبادة حتى وإن وجدته سهلا لينا مطاعا، أو النفس له تواقة، أن ذلك أمر سائد في كل تكليف، بل ذلك في بعض التكليفات ربما، لكن في عموم التكليف الشرعي هذا أمر فيه مشقة. وهذا هو الاختبار، لأن الله عز وجل لو كلفنا بما نحب ما كان للاختبار فائدة. إذا كلفنا ربنا سبحانه وتعالى بأن نفعل ما نحب فقط، لا أن نفعل ما نكره أو ما لم نعتد عليه، ما كان للاختبار فائدة. إيه الاختبار؟ إذا أمرك الله تبارك وتعالى حصل المال من حلال أو من حرام، من رفع معنى الحرام والحلال حصل المال، والنفس طوق إلى جمع المال، وخذ من النساء ما شئت بلا ضابط، والنفس طوق إلى شهوة النساء، وهكذا. أين الاختبار؟ هذه شهوات النفس الطبيعية، الغريزة الطبيعية للنفس البشرية أنها تحب الإكثار من الأموال والنساء والأولاد. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فإذا أمرك بذلك ما كان للأمر داعي أصلا. لماذا؟ لأن النفس تأمر ذاتيا، المحرك ذاتي، لكن الله عز وجل يأمرك بمضاد شهوة نفسك. ولذلك في الحديث: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. النار هي المحفوفة بما تحب، أما الجنة محفوفة بما تكره. وهذا طبيعة الاختبار. فمن غلب نفسه وهواه وانصاع لأمر الله فهو الناجي، وأما من استسلم لأمر الشهوة، استسلم لأمر الهوى، واستسلم لداعي النفس، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فإذا استسلم لذلك فهذا الإنسان الهالك، نسأل الله السلام. إذن الأصل الأصيل الذي ينبغي أن تفهمه في كل أمور حياتك، في أمور الدنيا وأمور الآخرة. ولذلك كان بعض المتخصصين في علم النفس كان يقول: بعض الناس هو الذي يهيئ نفسه لما يكون. فكان بيضرب بعضهم مثل بسواقين التاكسي، فبيقول سواق التاكسي اللي عنده هدف وطموحات ان يمتلك تاكسي تلاقيه يمتلك تاكسي، وسواق التاكسي اللي ما عندوش الهدف ده تلاقيه قضى يجي 60 سنة من عمره وهو شغال على تاكسي بتاع غيره. لماذا؟ لأن الإنسان على حسب ما يتمنى وعنده من الإرادة الجازمة لذلك يبذل ويضحي فيصل، بيفعل ما يكره ويترك ما يحب. أما الآخر فيسهل عليه مجرد اللقمة اليومية بكذا، هنصرفها بكذا، انتهى الموضوع. فمثل ذلك غالبا، إلا أن قدر الله عز وجل نافذ، يعني أحيانا تنكسر القاعدة لقدر قدره الله ولحكمة، يعني يرث من غير أي تقدير يرث، أو حد يدخله في مشروع فجأة يحصل في المشروع طفرة، هذه الأمور لا يقاس عليه. إنما الأصل إن الإنسان لابد أن يكسر حواجز القيود المعتادة بطبيعة النفس من الركون ينشطها. الناس تحبش تقوم للفجر، ليه؟ الفراش ناعم وطري وسخن دافي، فأنا أخرج ليه في البرد أتوضى وأخرج في الشارع وأروح أصلي؟ تمام، هذا فعل ما تكره لكن فيه النجاة. فإذا استسلم للراحة دفى هذا الذي يفعله الهالكون. ولذلك كان يقال لا تعجب ممن هلك كيف هلك، لأن ده الأصل الطبيعي للإنسان، بيستسلم لطبيعة نفسه يهلك، لكن أعجب ممن نجا كيف نجا. لماذا؟ إن هذا قوي الإرادة شديد التوكل على الله عز وجل قوي العزم. لماذا؟ لأنه يفعل ما يكره ويترك ما يحب. واضح؟ ولذلك هذه القاعدة، يا عالي الهمة بقدر ما تتعنى على قدر ما تبذل وتجتهد وتخطط وتنظم من جميع الاتجاهات، مش مجرد فقط إن أنت هتضحي بقرشين، لا، المنظومة النجاح منظومة متكاملة، نجاح الآخرة ونجاح الدنيا منظومة متكاملة، يحتاج تخطط وتدبر وتنفذ بحكمة وتبذل وتضحي ومع ذلك تصبر. ولذلك بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. واقرأ إن شئت وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين، واضح؟ ولذلك ذكر بعد هذا أبياتا من الشعر تؤكد هذا المعنى، فقال: بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. وقال آخر: فقل لمرجي معالي الأمور بغير اجتهاد رجوت المحالة أو المحالة. وقال آخر: لا يدرك المجد إلا سيد فطن لما يشق على السادات فعال، لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال. وقال آخر: والذي يركب بحرا سيرى قحم الأهوال من بعد قحم. قال آخر: لا يمتطي المجد من لم يركب الخطر، ولا ينال العلا من قدم الحذر. وقال آخر: الذل في دعة النفوس، ولا أرى عز المعيشة دون أن يشقى لها. وكذلك قال غيره: لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. وهكذا على مثل هذا أقوال كثير ممن تكلموا في أنك لابد أن تبذل وأن تضحي إذا أردت المجد، السعادة، الريادة في الدنيا والآخرة. والله عز وجل لما تكلم عن درجات أهل الجنة قال: السابقون السابقون أولئك المقربون. لماذا السابقون؟ إن هؤلاء أول ما جاءهم الأمر بذلوا مباشرة وضحوا، بذلوا الغالي والنفيس فوصلوا إلى القرب من الله تبارك وتعالى. ثم جاء من بعدهم أناس بعد أن كان هؤلاء هم اللبنة الأولى التي أسست بنيان عرش الإسلام، جاء من بعدهم أناس على إثرهم، فلا شك أن لهم درجات من قربهم من ربهم تبارك وتعالى، لكنهم لا يتساوون أبدا عند الله كالذي بذل نفسه من أول وهلة. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أخبر أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه بدعوته إلى الله عز وجل وبالإسلام لبى مباشرة، من أول كلمة لبى مباشرة، ثم ذهب فأتى بستة أو بست أفراد من العشرة المبشرين بالجنة. هذه همم، واضح؟ فالشاهد أن لابد أن تبذل، لابد أن تضحي. إياك تظن أن العلو عند الله تبارك وتعالى كالعلو عند الناس، العلو عند الناس ممكن تصل لي بالتملق، بالنفاق، بالخديعة، بالغش، بالسرقة، بالاحتيال، معاني فاسدة كثير ممكن توصلك في عينين الناس إلى العلو. ممكن إنسان يدعي العلو الناس تصدق، بل وكم وكم من إنسان فاجر فاسد وله أتباع مؤيدين. بل وفي عصرنا هذا الذي يسميه البعض، وأنا أؤيد هذا المعنى، في عصر التفاهة الحال الذي تمجد فيه التفاهة، كم للتفاهة من مؤيدين. واحد اشتهر لمجرد إنه هو مخبول، يعني هذا فعله فعلا في تقييم العقل والرشاد إنسان مخبول، لكن صار ترند، الناس كلها تتهافت التصور معاه، تصور معاه، تعمل معاه لقاءات، يأخذ أموال على هذه اللقاءات أصلا. أنت تعجب، يعني ربما تجد إمام من أئمة القراءة في بيت ضعيف الحال لا متاع فيه ولا أي صورة من صور رفاهية، ورجل بذل عمره لله تبارك وتعالى ولا تراه مكرما بين الناس، وتافه أحمق مقدم ومصدر ملايين الجنيهات. ثم الحمقى بعد ذلك صاروا مدعاة للسخرية والهوان والسقوط من عين الله أكثر وأكثر، حتى يستخرج الله عز وجل منهم ما يزيد من غضبه عليهم سبحانه وتعالى. الأحمق المؤخر اللي خارج بزي نساء يتراقص به، هذا كان أصلا في عين الله إيش؟ ساقط، ثم ازداد السقوط وهكذا. لكن الأمر لا يقاس بكم، وإنما يقاس بكيف. كيف حالك مع الله؟ لا كم معك من مال، ولا كم معك من سيادة ولا سلطان، إنما كيف حالك مع الله تبارك وتعالى. فعالم القرآن الذي يسكن في بيت متهالك متهاوي ليس عنده من متاع الدنيا شيء، هذا عند الله تبارك وتعالى في عليين. أما الذي عنده كنوز ككنوز قارون، وكيف آل الأمر بقارون، فخسفنا به وبداره الأرض، نسأل الله السلام. لذلك إياك أن تتعامل في دين الله عز وجل بكم، بل اجعل اعتباراتك كلها بكيف. بكيف، كيف الحال، كيف إخلاصك، كيف خشوعك، كيف درجتك عند الله عز وجل، كيف كيف كيف كيف أصل إلى الله، كيف أرقى، وهكذا. اجعل كيف هي الميزان، الكم هذا هين عرضت عليه الأمم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد. فهل يقال إن هذا النبي ليس الذي ليس معه أحد متخاذل؟ حشاء، نبي مصطفى، اصطفاه الله عز وجل من خير خلق الله. لكن الأمر لا يعد ولا يحسب بكم، إنما بكيف. هل بلغ الرسالة وأدى الأمانة؟ أجل، إذن هو في عليين، خلاص انتهى الأمر، وصل. إنما العبرة ليست بالعدد، لأن نحن يعني نسحب إلى حيز الكم. هو فلان شيخ عنده كم متابع، وهو كم متابع دي لما نحطها جنب نبي وليس معه أحد تتفهم إزاي؟ إنما يقاس بكيف اتبع الكتاب والسنة ثم معه ملايين، أسأل الله عز وجل أن يضاعفه له طالما هو على الصراط. أو مخزول يتكلم ببدع وبفسق وفجور ويلين الدين في سبيل الشياطين، هذا لو معه أهل الأرض جميعا فهو في هلاك وفي خسران. إذن العبرة ليست بالكم، عمرها ما كانت بالكم، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو في طريقه لفتح خيبر: ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. بعض الروايات: مما طلعت عليه الشمس وغربت. رجل لكن مهتدي، واحد كفيل ينجيك من النار، واحد لكن شرط مهتدي. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، رجل مهتدي يكفيك أن تنجو بين يدي الله غدا. إنما جئت بمئة ألف، بمليون، بمئة مليون، بألف، بمليون مليون، واجتمع كل هؤلاء علي يحبونني ويمجدونني ويعظمونني ويرفعون من شأني، ثم إذا بي أنا أسأل الله السلامة الأبعد من أهل الفسق أو الفجور أو من أهل البدع، ماذا ينفع ذلك بين يدي الله تبارك وتعالى؟ ماذا لو كان يدلهم على الله ولا يفعل؟ وأذكر لكم أثرا من ذلك. ذكر ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى قال: لقد تاب على يدي أكثر من 200,000 نفس وأسلم على يدي. إذا تاب هذه غير أسلم، تاب يعني استقام، مسلم مستقام، عاصي استقام. قال: وأسلم على يدي أكثر من 200,000 نفس، وكم من متجبر ذرفت عينه الدمع لم تكن تذرفه قبل ذلك إلا بعد سماع موعظتي. فنظرت في نفسي يوما أو إلى نفسي في مجلس يوما فإذا حولي أكثر من 10,000 نفس، ما منهم إلا وقد رق قلبه أو دمعت عينه. فقلت في نفسي: فماذا إن نجا كل هؤلاء وهلكت؟ إذن الأمر مخيف. خلاصة الأمر: لن تصل إلى الله عز وجل إلا بكيفية. أوليس إبراهيم الخليل عليه السلام الذي نقل الله عز وجل لنا دعاءه ورجاءه فقال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه الكيفية، لا ينجو بين يدي الله عز وجل أي أحد، لا ينجو أي أحد مهما حصل من مال أو ولد، لا ينجو إلا من له قلب سليم. سليم من ماذا؟ سليم من كل بدعة تخالف السنة، ومن كل شبهة تخالف العلم الشرعي الصحيح، ومن كل شهوة تخالف إرادة الله. إذن لابد من إرادتك أن توافق إرادة الله. أنا نفسي تشتهي النساء، إذن عن طريق الزواج، أما غير ذلك فعليك بالصوم، يا إما من طريق الله يا إما فلا. نفسي تشتهي المال، أتحرى في كل بيع، في كل عقد، في كل عمل، كل جنيه يدخل إلى جيبك من حلال أم من حرام أم مشبوه، فإن كان حلالا فهو لك، يبارك لك فيه، وإن كان من حرام فهو عليك وأنت مسؤول عنه ومعاقب، وإن كان من مال مشتبه أو من بيع مشبوه أو من دخل مشبوه أيا كان فالأولى أن تتركه. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ولذلك ذكرنا قديما قصة أبي الشيخ الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، اسمه الإمام البخاري رحمه الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي. إسماعيل هذا أبو الإمام البخاري لما كان على فراش الموت استدعى ولده محمد الإمام البخاري وقال: يا بني تركت لك 1,000 درهم، الدرهم هو ما كان من فضة والدينار ما كان من ذهب، تركت لك 1,000 درهم، 1,000,000 درهم، لا أعلم درهما واحدا فيه شبهة. فلذلك هذا المال الطيب أنتج الإمام البخاري، واعلم أنه أنفقه كله في طلب العلم حتى أتى عليه اليوم الذي ليس له إلا قميص واحد، يناديه خلانه أن يخرج فلا يخرج، ثم لما عاتبوه بعد ذلك قال: كنت قد غسلت ثوبي وأنتظر أن يجف. وهذا أيضا دليل على القاعدة التي نتكلم عنها، أنه لم يصل إلى ما وصل إليه إلا ببذل كل شيء، وقت وجهد ومال، كل ما كان عنده بذل حتى وصل إلى هذه المكانة. الآن صار كلمة الإمام البخاري كجنيه الذهب الخالص، إذا قيل أخرجه البخاري في صحيحه انتهى الأمر، انتهى الأمر. هذا ما كان يأتي له وهو يلعب، ما كان لمثل هؤلاء أن يلعبوا. الإمام البخاري لم يتزوج أصلا، بل تسرى، يعني اشترى أمة بعد مدة، اشترى أمة، تدرون اشترى أمة سوداء قيل فيها، قال البعض أنه ما أرادها أن تشغله، يعني إذا كانت جميلة ومبهرة مبهجة. وقال البعض بل هو الذي قال مستها يدي في السوق فقلت هي. لماذا؟ ورعا، خشي أن يمس ما لا يحل له، فلما إذ مستها في السوق خلاص. وهذا دليل على أن مثل أمثال هؤلاء بدلوا حتى الأمور الطبيعية لنفس البشرية. ولذلك نفس القاعدة، على قدر ما تتعنى، على قدر ما تبذل تنال ما تتمنى، تصل. البعض يبذل على قدره فيصل على قدر، البعض يبذل أكثر فيصل أعلى، وهكذا. واضح؟ قال عمر رضي الله عنه طلب الراحة للرجال غفلة. لماذا لم يقل للناس؟ لأن طلب الراحة للنساء عادة وطبع، بل لا يستمتع الرجل بالمرأة إلا إذا كانت لها نوع راحة. المرأة إذا لم تكن في راحة كانت نكدة، أما الرجال فلم يخلقوا للراحة أصلا، فإنما خلقنا على تحمل المسؤولية. ولذلك مما يسوء العاقل في هذه الأيام إن الرجال صارت تشكو المسؤولية في بيوتها، صار الوضع ظروف وكل حاجة وكل أمر أنا لا أتحمل وكذا، فمن يتحمل؟ إذا ما خلقت لأجل هذه المهمة فإياك أن تشكو منها أبدا، بل سل الله الإعانة، ومن سأل الله عز وجل الإعانة أعانه سبحانه وتعالى. لكن إياك أبدا أن تشكو من ذلك، أنت رجل لا تنسى من أنت أبدا، يعني أشتغل برا وخش البيت أتحمل وأصبر. نعم، في الداخل والخارج أنت لك طبيعة خاصة، أنت خلقت لأجل هذا، لا تهن نفسك وتقلل من قيمتك، أنت رجل. المجتمع ينقلنا عن هويتنا أصلا، سواء في الدين ولا في القومية ولا في الديار ولا الانتماء للغة ولا أي انتماء، ينقلنا حتى الانتماء للنوع. الآن صار تمويه حتى تذوب الفروق بين كل لغة ولغة، وبين دين ودين، وبين أرض وأرض، وبين تذوب كل ذلك، يذوب بعض هذا الذوبان نحن نقبل لا إشكال. يعني لو اتحدت الأمة العربية كما كانت وصارت تحت راية واحدة، أنا أنتمي لهذه الديار الإسلامية كلها، ما عندي إشكال طالما ارتضوا ذلك، ما عندي إشكال. لكن إن تمتهن اللغة فتذوب، لا عندي إشكال، هذه لغة القرآن. إن تذوب الفروق بين جنس وجنس، الرجل ما عادش متحدد هو رجل ولا امرأة، والمرأة مسترجلة، هذا أمر مرعب، هذا يخالف الفطرة، هذا سر من أسرار الشقاء. إذا ظهر ذلك في قوم فهؤلاء قوم أشقياء، لأن نظام الكون الذي دبره الله تبارك وتعالى يسير على هذه الفروق. الرجل رجل له واجبات وعليه حقوق تشترك في بعضها مع النساء وتختلف في بعض، وللرجال عليهن درجة، وهذه الدرجة فيها بذل وفيها حقوق زائدة على الرجل، ليست لمجرد أنك خلقت ذكرا. ولذلك عدد من أهل العلم يفرقون بين معنى الذكورة اللي هو أمر مستوطن فيك أصل مخلوق به، وبين معنى الرجولة اللي هي صفات مكتسبة زائدة. واضح؟ قال وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يصوم حتى يعودك الخلال، الخلال العود الذي يعني يتخلل يخلل الأسنان، يعني من شدة النحافة. فقيل له لو أجممت نفسك الاستجمام الراحة أي تركتها تستريح. فقال هيهات إنما يسبق من الخيل المدمرة، الخيل اللي بتسبق في السبق هي لم ما بترتاحش، ما فيش ثانية، ما فيش وقت للراحة. ولذلك قيل للإمام أحمد يا إمام متى الراحة؟ قال إذا كانت كلتا قدميك في الجنة ارتاح بعدها، لكن قبل ذلك أنت ما تأمن أصلا. والراحة تجلب الراحة، والنعيم لا يدرك بالنعيم. النعيم في الدنيا يجيب تعب في الآخرة، لكن نعيم الآخرة لا يدرك بنعيم في الدنيا، لازم تتعب. إن هذه دار الكد. على قدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. أنا أعلم بعض علمائنا لا ينام في اليوم أكثر من 3 ساعات ويقدر، ربنا بيعين، لكن هل هذا يلزمك؟ لا، لكن على قدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. أنت غير ملزم بهذا، أنت ملزم بالأمر الطبيعي. أمر الطبيعي 7 ساعات 8 ساعات، ولو فرقتم يكون أحسن، لكن ينبغي أن الجسد يعتاد ذلك، لأن هذه العادة الجديدة تحتاج إلى مران تدريب. لكن مع ذلك الأمر الطبيعي لكن يحتاج إلى نتائج طبيعية، والأمر الاستثنائي نتائجه استثنائية. فالناس الذين لا ينامون إلا قدر قليل تجد أن أعمارهم تنقضي وقد حصلوا أعمالا كثيرة، واللي زي حالتنا كده نسأل الله السلامة يعني أخذ راحته. لا شك أن العمر يمر سريعا حتى أنه ما يستطيع أن يحصي ما أنتج. على قدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، لكن إياك أن تقيم نفسك كرجل قضى عمره يدرب نفسه على هذه الدرجات، هذا ظلم للنفس. لكن حنانيك بنفسك إذا أردت مجدها فسايسها، لا تفاجئها، لأن إذا فاجأت نفسك تفجأك، تيجي تصرحها تصرحك. لكن بالسياسة، وسياسة النفس علم، سايس نفسك تصل، حتى إنك سيأتي عليك اليوم إذا فعلت ذلك أن تتعجب أن لي مثلي أن يفعل هذه الأفعال. على سبيل المثال في قيام الليل، مما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في الليل 11 ركعة أو 13 ركعة على الخلاف المذكور. بعض الذين لم يعتادوا قيام الليل ما يستطيع أن يبدأ 11 ركعة أصلا. لماذا؟ أن هذا بالنسبة له مجهد، هو لسه يدوب بيصلي الفرائض. فماذا يفعل؟ قليل دائم خير من كثير منقطع. الرجولة انك تستمر، مش الرجولة انك تعمل طفرة وتنقطع. الرجولة الحقيقية انا هصلي 3 ركعات خفاف بالليل، بس لو ذبحوني ما بطلهمش، يعني لو ذبحت لن اترك هذا. واضح؟ طيب، فيفضل متابع ومتابع ومتابع حتى يصير الامر من كونه كلفة إلى كونه عادة، ما عاد في كلفة. حينها يزيد بقوم 5، ثم يستمر حتى إذا صاروا عادة. يعني إيه عادة؟ الفرق بين الكلفة والعادة، الكلفة ما فيه مشقة كما اتفقت، العادة الأمر الطبيعي كأنك على سجيتك تفعل بلا أدنى جهد ولا مشقة. كلما تعتاد تترقى لحد ما يوصل إن 11 ركعة صاروا عادة، مش عادة بمعنى لا نية لهم، لا، يعني صاروا بلا كلفة، حينئذ تستمتع. وفي هذا نفهم كلام بعض سلفنا الذين قالوا جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة ثم استمتعت به 20 آخرين. هذا الجهاد هو هذا، إن وصل الأمر من الكلفة لأنه بقى أمر طبيعي في حياتي، فاستمتع بعد ذلك. واضح؟ كان يقضي أجل، كان يقضي. وهل يجوز قضاء النوافل؟ أجل يجوز، نعم يجوز. هل يجوز؟ نعم يجوز قضاء النوافل، يعني إذا فاتتك في ليلة اقضيها، تمام. حتى قال أهل العلم فليقضيها حتى ولو في وقت كراهة. ليه؟ لأنها صلاة ذات سبب، إنما الذي يمنع في وقت الكراهة التي بلا سبب، النفل المطلق لا يمنع في أوقات الكراهة، إنما إذا كان صلاة لها سبب تحية المسجد تصلى في أوقات الكراهة لا إشكال. كذلك قضاء الفوائد تصلى في أوقات الكراهة حتى لو الفوائد هذه من النوافل. أجل، ما هي ده أوقات الكراهة. قال: وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يصوم حتى يعود كالخلال العود الذي يخلل به الأسنان، فقيل له: لو أجممت نفسك أي تركتها تستريح؟ فقال: هيهات، إنما يسبق من الخير المضمرة. وقد قيل: من طلب الراحة ترك الراحة، أي من طلب راحة الآخرة ترك راحة الدنيا. كما قلت: النعيم لا يدرك بالنعيم. قال: فيا وصل الحبيب أما إليه بغير مشقة أبدا طريق. إن مشقة الصبر بحسب قوة الداعي إلى الفعل. لأستسهلن الصعب أو أبلغ المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. وقال آخر: الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. وقال آخر: تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. قال: عاش الأمير الهمام البطل أسامة بن منقذ حياة طويلة عامرة بالجهاد مليئة بالهموم، لخصها في هذا البيت البليغ. قال: وإذا عددت سني ثم نقصتها زمن الهموم فتلك ساعة مولدي. يعني إذا أردت أن تعد عمره ثم تحذف منها الفترة التي عاشها يحمل هما، فتحسب ساعة الميلاد فقط. وهذا في مبالغة، لأن لا شك في فترة طفولة لا يستوعب الإنسان فيها قدر المسؤولية، لكن كأنه يقول: أنا أدركت المسؤولية وهم المسؤولية منذ أن أدركت الحياة، عقلت. ولذلك لما وشى بعض المخالفين لابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى إلى السلطان فأحضره وقال: سمعت أنك تريد ملكي. قال: ملكك؟ والله لا ملكك ولا ملك آبائك ولا أجدادك، إني منذ أن عقلت رشدي أدركت أو أردت جنة عرضها السماوات والأرض. هو ملكك هذا اللي هو رقعة من الأرض تتصارعون عليها، أنا منذ أن كان لي عقل وأنا عيني على جنة عرضها السماوات والأرض. قال الإمام المحقق رحمه الله: وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأن بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة، فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له، بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا، وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده لحياة الأبد. وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة، والله المستعان، ولا قوة إلا بالله. وكلما كانت النفوس أشرف والهمة أعلى كان تعب البدن أوفر وحظه من الراحة أقل، كما قال المتنبي: وإذا النفوس كن كبارا تعبت في مرادها الأجسام. إذا كان نفسك كبيرة يعني عالية الهمة، جسدك لا يستطيع أن يوفر لها كل الذي تحتاج، جسمك يتعب معاه، ومع ذلك هو التعب الذي يتلذذ به الإنسان. ثم تعب يتألم به الإنسان، وثم تعب لذة. أما تعب الألم فهو في الأمور التي لا يرى الإنسان ثمرتها ولا نتيجتها، ويرى الإنسان أنه يبذل بلا طائل، فهذا تعب مع ألم. لماذا؟ لأنه لا معقب بفرح، لا تأتي بعد التعب، لا يأتي بعد التعب فرح يسري عن النفس ما كانت فيه. وأما التعب الذي يتلذذ فيه الإنسان فهو التعب الذي يصاحبه أو تصاحبه لذة من وجه آخر، كما يحدث للرجل إذا جامع امرأته، هذا تعب لا يشعر فيه إلا بالسعادة، يعني تصحبه لذة، تصحبه سعادة، أو يعلم يقينا أنه يعقبه راحة وفرح وسرور، وهو تعب أهل الجنة لما كانوا في الدنيا. لماذا؟ لعلمهم بما يعقب ذلك ويقينهم يعينهم على ذلك. ولذلك كان من أهل العلم من يقول: من علم شرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. لما تعلم قيمة الجنة كل الذي تبذله في الدنيا يهون عليك، بل ولا تراه شيئا في مقابل ما أعد الله لك في الجنة. أو تدري ما هي الجنة؟ إنها جائزة رب العالمين. الآن حتى نقرب الصورة، إذا قيل لك ملك من ملوك الدنيا سيعطيك جائزة، مكافأة لفعل، افعل كذا سأعطيك جائزة، أو تدري ما هي مكافأة الملك؟ أمر لا يعتاد لمثلك أن يظفر به. فلك أن تتخيل، إما جوهرة ثمينة، وإما كم من مال وفير، أيا كان، لكن الأصل في مكافأة الملوك أنها أمر لا يكون لمثلك أن يظفر به أبدا. فما بالك بمكافأة ملك الملوك لعبد بذل عمره طواعية في طاعة ربه. ولذلك يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك إذا أردت اختبار نفسك حتى تعلم هذه المكافأة وطبيعتها، تمنى، اعتبر أنك الآن في حيز الأمنية، تمنى على الله، اطلب، وما تطلب لك. تقول: والله أتمنى ألف ألف امرأة وألف ألف قصر وبأعلى الأرقام التي تعلمها، تمام؟ أقول لك: وكل الذي تذكر خطر على قلب بشر، كل الذي تذكر، بل ولو جمعت أماني أهل الأرض جميعا فكلها خطر على قلب بشر. والله عز وجل قال: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. علمت ما هي الجنة؟ هل أدركت الحقيقة؟ هل مثل هذه يدخلها السافل، يدخلها الناقص، يدخلها الذي ترك طريق ربه؟ هل تظن في الله عز وجل ذلك؟ فما ظنكم برب العالمين؟ هل يسوي ربنا تبارك وتعالى بين الذي بذل ليله ونهاره لله طواعية ورضا، وإذا انتقص الشيطان منه شيئا بالذلة فإنه يسارع العودة بالتوبة خشية أن يتخلى عن مكانه الذي تمناه عند الله تبارك وتعالى؟ هل يستوي هذا وبين من عاش الدنيا على هواه لا يطرأ الله عز وجل له على بال؟ هل هذا ظنك في الله تبارك وتعالى؟ ظنك في ربنا إني دخل الجنة كل ساقط وكل فاسق وكل فاجر وكل كافر وكل، لا والله. فإذا أدخل من لهم أصل الإيمان مع اختلال في الأعمال فإنه لا يسوي أبدا بينهم وبين أهل الإقبال على الله عز وجل وأهل البذل لله تبارك وتعالى. ولذلك يقول: وقال ابن الرومي: قلب يظل على أفكاره، ويد تمضي الأمور، ونفس لهوها التعب. وقال البارودي: سواي بتحنان الأغاريد يطرب، وغيري باللذات يلهو ويعجب. وما أنا ممن تأسر الخمر لبه، ويملك سمعيه اليراع المثقب، ولكن أخو هم إذا ما ترجحت به ثورة نحو العلا راح يدأب. نفى النوم عن عينيه نفس أبية، لها بين أطراف الأسنة مطلب. الذي أراد أن يكون له شأن عند الله تبارك وتعالى أو حتى عند الناس، فإنه لا يأمن نوما أبدا ولا يهنأ فيه، بل إذا اطمأن لفراشه صارت أفكار الأحلام والمجد تراوده لا تهنئه في عيش أبدا. ولذلك كان بعض سلفنا الصالح إذا وضع رأسه على فراشه بدأ يفتح الله عز وجل عليه من المسائل ما يقوم عن نومه فيكتبها، وهكذا. وبعض العباد كان لا يهنأ بنوم لأنه تتقلب أفكار الجنة فتمنيه فيقوم فيتعبد، ثم إذا نام أو أراد النوم تأتيه أفكار العذاب فيخاف فيقوم فيتعبد. وهذا الذي ذكره الله عز وجل عن حالهم، قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. تتجافى، يتقلبوا، ما يستطيع أبدا أن يهنأ بنوم عميق. فكيف كان ينام النبي صلى الله عليه وسلم؟ من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم الثابتة أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، يعني قلبه يذكر ربه تبارك وتعالى وعينه نائمة. هذا من خصائص النبي الثابتة والتي أخبرنا عنها ملائكة كما في الحديث. قال: وقال مسلم في صحيحه: قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة البدن. وهذا نداء لطلاب العلم، هذا العلم لا ينال براحة البدن، ما كان أبدا لصاحب راحة. ولذلك أهل العلم بالتحديد أكثر الناس تعبا، لأن هذا العلم لا يستقر في القلب إلا بجمع أمرين: بحسن الإقبال على الله وكثرة المذاكرة. لا يستقر في القلب إلا بهذين. وحسن الإقبال على الله ترجمته حسن العبادة وتنوعها، وكثرة المذاكرة. ولذلك كان أهل العلم عندهم، لا سيما أهل الحديث، كان عندهم ما يسمى بالمذاكرة، بمعنى أنه يعرض أحاديثه ويجلس أمامه أحد أهل العلم فيعرض عليه أحاديث. ولذلك ورد عن سفيان الثوري أنه أظن نزل بغداد فقال: أتوني برجل أذاكره، أو بإنسان أذاكره. فأتوه بعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تبارك وتعالى، فأخذ يذاكره طوال الليل. فلما طلع الصبح خرج على الناس فقال: قلت لكم ائتوني بإنسان فجئتوني بشيطان، وشيطان ها هنا في محلة المدح، يعني زي ما كما نقول نحن عفريت. لماذا؟ لأنه شديد الإتقان، عبد الرحمن بن مهدي شديد الإتقان، ما كان يعرفه. فخلاصة الأمر إن هذا لما سافر قال: أتوني بإنسان أذاكره. هذا ما يستطيع حتى في بلد سفر إنه يرتاح، لابد. قال: ولا ريب عند كل عاقل أن كمال الراحة بحسب التعب، وكمال النعيم بحسب تحمل المشاق في طريقه، وإنما تخلص الراحة واللذة والنعيم في دار السلام، فأما في هذه الدار فكلا ولما. لعمرك ليس يدرك بالتواني ولا بالعجز غايات الأماني. قال الصديق أبو بكر رضي الله عنه: والله ما نمت فحلمت ولا توهمت فسهوت، وإني لعلى السبيل ما زغت. أي شغلته حروب الردة والفتوح وإرساء جهاز دولة الخلافة إلى حد أنه لا يتسنى له أن يستغرق في نومه ولا يتاح له أن يحلم. وقالت فاطمة بنت عبد الملك في أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما أعلم أنه اغتسل من جنابه ولا احتلام منذ استخلف. يا الله. وقال الإمام أحمد لابنه في المحنة: يا بني لقد أعطيت المجهود من نفسي. وقال الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله، كان شيخ الأزهر: كبير الهمة دوما في عناء، وهو أبدا في نصب لا ينقضي وتعب لا يفرغ، لأن من علت همته وكبرت طلب العلوم كلها ولم تقتصر همته على بعضها، وطلب من كل علم نهايته، وهذا لا يحتمله البدن، ثم يرى أن المراد العمل فيجتهد في قيام الليل وصيام النهار، والجمع بين ذلك وبين العلم صعب، ثم يرى ترك الدنيا ويحتاج إلى ما لا بد منه، ويحب الإيثار ولا يقدر على البخل، ويتقاضاه الكرم البذل، وتمنعه عزة النفس من الكسب من وجوه التبذل، فإن هو جرى على طبعه من الكرم احتاج وافتقر وتأثر بدنه وعائلته، وإن أمسك فطبعه يأبى ذلك. ولكن تعب العالي الهمة راحة في المعنى، ولكن تعب العالي الهمة راحة في المعنى، وراحة القصير الهمة تعب وشين إن كان ثمة فهم. ومصداقه في قول عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر: أرى نفسي تتوق إلى أموري ويقصر دون مبلغهن حالي، فنفسي لا تطاوعني ببخل ومالي لا يبلغني فعالي. وقال ابن العماد الأصفهاني: وما هذه الأيام إلا صحائف تؤرخ فيها ثم تمحى وتمحق، ولم أرى في دهري كدائرة المنى توسعها الآمال والعمر ضيق. وقيل للربيع بن خثيم: لو أرحت نفسك؟ قال: راحتها أريد. يعني لو أرحت نفسك من كثرة العبادة، قال راحتها أريد، لكنه أراد الراحة في الآخرة، أي أبذل الآن حتى تأتي الراحة. قال: وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سبب. وقال آخر: هكذا قال. قال صحب الله راكبين إلى العز طريقا من المخافة وعرا، شربوا الموت في الكريهة حلوا خوف أن يشربوا من الضيم مرة. قال الحسن: القلب الذي يحب الله يحب التعب ويؤثر النصب، هيهات لا ينال الجنة من يؤثر الراحة. من أحب ما عند الله سخى بنفسه إن صدق، وترك الأماني فإنها سلاح النوكى. النوكى جمع أنوك، وهو الأحمق، يعني سلاح الحمقى. وقال أحمد بن داود أبو سعيد الواسطي: دخلت على أحمد، يعني الإمام أحمد بن حنبل، الحبس قبل الضرب، فقلت له في بعض كلامي: يا أبا عبد الله، عليك عيال ولك صبيان وأنت معذور، كأني أسهل عليه الإجابة. فقال لي أحمد بن حنبل: إن كان هذا عقلك يا أبا سعيد فقد استرحت. يعني عليك عيال ولك صبيان وأنت معذور، لا تفعل، لا تقم هذا المقام، لا تبذل نفسك لله. فقال: لو هذا عقلك فقد استرحت، لو أنك تفكر بهذا فأنت إنسان مرتاح، أما أنا فلا أرى أن هذا من حقي أصلا، بل كان يرى أن وقوفه واجب وإلا ضاع الدين. وقال محمد بن حسنوي: حضرت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، وجاءه رجل من أهل خراسان، فقال: يا أبا عبد الله، قصدتك من خراسان، أسألك عن مسألة. قال له: سل. قال: متى يجد العبد طعم الراحة؟ فقال: عند أول قدم يضعها في الجنة. قال أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتسر عيني بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقال القسطلاني رحمه الله: إنما تنال المطالب على قدر همة الطالب، وإنما تدرك المقاصد على قدر عناء القاصد. وقال الأمير شمس المعالي قابوس: ابتناء المناقب باحتمال المتاعب، وإحراز الذكر الجميل بالسعي في الخطب الجليل. وغالبا إنك لن تسمع أبدا عن إنسان مجيد إلا وقد بذل نفسه، وأما أنك تسمع عن مشهور فربما تسمع عن أهل الشر وأهل الخير، لكن مجيد هذا هؤلاء أهل الخير، بل أهل الرفعة من أهل الخير، هذا لا بد أن يكون بذل نفسه. ولذلك يقول: ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر، تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن خطب الحسناء لم يغله المهر. يعني كما إن الإنسان إذا تقدم إلى امرأة حسناء أعجبه جمالها يهون في عينه المهر الذي يدفع، صحيح؟ أرادت 1,000,100,000,1,000,000,000 على قدر ما يستطيع سيبذل كل ما يستطيع، واضح؟ فكذلك الجنة الحسناء تبذل فيها عمرك ولا يكون ذلك كافيا. وقيل لبعض العلماء: ما هي وصيتك إذا حضرتك الوفاة؟ فقال: هي تكرار المبدأ الذي وضعته لأولادي، النجاح لا ينفعنا بل ينفعنا الامتياز في النجاح. وهذه هؤلاء أهل علو الهمة حتى في التعليم، يعني بعض الناس يقول ولدي سينجح، والآخر يقول كلمة إن ولدي سينجح هذه لا ترضيني، بل لابد أن يتصدر، أنا لا أرضى لولدي بأقل من ذلك. فهذه همته على قدره، وهذا همته على قدره. واحد يرضى فقط أنه يمر المرحلة نجح، والثاني إذا رأى ولده لا يتصدر، هذه بالنسبة له كارثة، واضح؟ ولذلك يعني مما ذكر عن معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه أن هندا رضي الله تبارك وتعالى عنها لما كانت كافرة، كان أو لا هند لما كانت تربي معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، كانت تقسو عليه، تعلمه كل شيء، الفروسية والكلام والحكم والأداب، حتى أنه من صغر كانت تلبسه ثياب الكبار وتجلسه مع الكبار. فلما رأوا دأبها في ذلك قالوا لها: يا هند، حري به أن يسود قومه، أنت بتجهزين يبقى كبير القبيلة. قالت: فقدته إن لم يسد إلا قومه، أنا أهيئه لسيادة العالم، فكان. ولذلك كن من الآن متبينا لأمال عظام، ثم اسعى في تحقيقها يعينك الله عز وجل، حتى ولو مت قبل أن تحققها فيكفيك هذا الشرف، أنك مت في شرف مروم، شرف عظيم. ولذلك يقول: إذا مت في شرف مروم فلا تطمح فيما دون النجوم، في شرف مروم فلا تطمح فيما دون النجوم. العبد كده كده ميت، فإياك أن تموت موت حقيرة، ما تموتش وانت آخر همك تجيب اللقمة والسندويتش وخلاص، لا، مت وأنت كل ما يشغلك هو أن الله يرضى وأن أكون في الفردوس الأعلى، كده كده هتموت. يبقى تموت وأنت من أهل العلا، ولا تموت وأنت من أهل الدناءة والوضاعة؟ النفس مقدر لها الموت، يبقى مت وأنت في سبيل إرضائك لربك يرضى عنك، بدل ما فجأة تلاقي فلان مات. ليه مات؟ أصل كان بيدخن عفان الله وصدره اتملى كذا وقالوا عفان الله سرطان رئة وحصل. ايه الموتة دي؟ يعني انت تلقى الله عز وجل يسألك عن عمرك وفيما أفنيته في سجارة؟ هذه موتة ترضيك؟ هذا شرف؟ ولا تموت لأنك كنت مش قادر تبطل صوم مش قادر تبطل قيام ليل والأطباء منعوك وانت مرضتش زي ما حصل لبعض العلماء ومات، مش قادر يبطل، فاختر لنفسك ميتة ترضيك تشرفك بين يدي ربك تبارك وتعالى، ابذل نفسك لشيء شريف، لا تضيع نفسك هباء لأمور وضيعة وضيعة فعلا، والله لو تدبرتها لم تجد فيها رونقا أبدا. انظر، أنا لي قريب في رصاصة طائشة في الملعب قديما مات، كان يشاهد مباراة مات. طيب بالله عليك، هو هذا ليس أمرا مقصودا، قدر، لكن هذا إذا وقف بين يدي الله مات في إيش؟ مات في إيش؟ يعني إذا سئل في أي شيء مت يقول في مباراة؟ أنا والله لا أتكلم عن حلال أو حرام، يعني أتكلم عن شرفك، عن رفعتك، عن عزك، حينما تسأل بين يدي الله عز وجل، ترى فلان يسأل فيقول أي ربي مت وأنا أصلي، ثم تحضر أنت فبما تجيب؟ وقال أحدهم لو عوتب لشدة اجتهاده إن الدنيا كانت ولم أكن فيها وستكون ولا أكون فيها ولا أحب أن أغبن أيامي. يعني واحد بيجتهد في الطاعة والعبادة، فقيل له يعني حنانيك على نفسك، راح قال الدنيا كانت ولم أكن فيها قبل أن أولد وستكون بعد أن أموت ولا أكون فيها ولا أحب أن أغبن أيامي، الحبة اللي أنا عشتهم دول ما أحبش أطلع منهم خسران، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، مغبون عن خسران، فأنا هو ما حبش يطلع من ده خسران. كم واحد مننا بقى لحد الآن إلى هذه اللحظة يعتبر خسران في الدنيا؟ قال بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، تروم العزة ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي. يعني ازاي انت بتقول لا انا عايز ابقى مع النبي صلى الله عليه وسلم فردوسي الاعلى وانت مقضيها نوم؟ ده اللي عايز شوية جواهر من بتوع الدنيا بيغوص لهم في البحر وانت محتاج الجنة بتعملهاش حاجة؟ ده الجنة حصباء وهاللؤلؤ، اللآلي اللي بيغوصولها في عمق البحر دي الحصل اللي في الجنة، يعني اللي هندوس عليه برجلينا دي الحصل، فكيف نبذل لها؟ وقال أبو فراس الحمداني إني أبيت قليل النوم أرقني قلب تصارع فيه الهم والهمم. وقال آخر انفض النوم وهب للعلا فالعلا وقف على من لم ينم. فالصلاة خير من النوم، والتجلد خير من التبلد، والمنية خير من الدنية، ومن عز بز. يعني ايه من عز؟ أي صار عزيزا له شرف، ظهر وصار نفيس وصار غالي. قال فثب وثبتا فيها المنى أو المنايا أو المنى، فكل محب للحياة ذليل. فترى عالي الهمة منطلقا بثقة وقوة وإقدام نحو غايته التي حددها على بصيرة وعلم، فيقتحم الأهوال ويستهين بالصعاب. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه عليكم بكل أمر مزلقة مهلكة، أي عليكم بجسام الأمور دون خسائسها. وقال أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه من طلب عظيما خاطر بعظيمته. ذريني وأهوال الزمان أعانها فأهوالها العظمى تليها رغائبه. وقال كعب بن زهير وليس لمن لم يركب الهول بغية، وليس لرحل حطه الله حامله، وأتعب الناس من جلت مطالبه. ذريني أنا ما لا ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل. تريدين إدراك المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. وقال الشريف الرضا: رمت المعالي فامتنعن ولم يزل أبدا يمانع عاشقا معشوق، وصبرت حتى نلتهن ولم أقل دجرا دواء الفارك التطليق. وقال آخر: دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزرى، وكابروا المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. ثم بعد ذلك قال: كبير الهمة وطنه حيث يحقق وطره. وطنه في المكان الذي يحقق فيه غايته ومراده. وهذا إن شاء الله عز وجل نستكمله في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.